إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة غافر يقال لها أيضا سورة المؤمن، وفيها قصة مؤمن آل فرعون. قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والأحرف المقطعة في أوائل السور التي وردت فيها تلك الأحرف الله تبارك وتعالى أعلم بمراده منها. وقال بعض أهل العلم هي للتنبيه على بيان إعجاز القرآن العظيم، لأن القرآن العظيم أنزله الله رب العالمين قرآنا عربيا مبينا، وتحدى الله تبارك وتعالى به العرب الذين أنزل الله رب العالمين القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه. واللغة العربية التي ينطقون بها ويصوغون منها شعرهم ونثرهم وخطبهم هي مكونة من تلك الحروف التي تتكون منها اللغة العربية. فتحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن العظيم، فعجزوا عن ذلك عجزا قبيحا، لأن هذا هو كلام الله تبارك وتعالى، وأما كلامهم هم فكلام البشر. والفارق بين كلام الله تبارك وتعالى وهو صفته وكلام البشر كالفرق بين صفات الله تبارك وتعالى وصفات البشر، والفرق بين صفات الله تبارك وتعالى وصفات البشر كالفرق بين ذات الله تبارك وتعالى وذوات البشر. فتحدى الله تبارك وتعالى العرب والناس أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن العظيم، ودمغهم الله رب العالمين بالعجز عن ذلك، وبين أنهم لن يستطيعوه وإن حاولوه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إنسا وجنا لن يستطيعوا أن يصلوا من ذلك إلى شيء. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب أي تنزيل القرآن. تنزيل الكتاب مبتدأ وخبره من الله العزيز العليم، العزيز في ملكه، العليم بخلقه. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب للمؤمنين، يستر الذنب وقابل التوبة للمؤمنين، يعني أن الله تبارك وتعالى يتوب عليهم إذا تابوا ويقبلهم إذا رجعوا إليه. والتوبة مصدر تاب يتوب توبا، أي التوب عندنا مصدر تاب يتوب توبا. وقيل التوب جمع توبة، مثل دومة ودوم وحومة وحوم وتوبة وتوب. قال ابن عباس: غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوب ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قدم المغفرة والتوبة على العقاب، فقال جلت قدرته: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فبين ربنا تبارك وتعالى أنه يغفر الذنب ويستره ويقبل التوبة ممن أتى بها، وأما من لم يتب من ذنبه ومن لم يرجع إلى ربه فالله رب العالمين هو شديد العقاب، شديد العقاب ذي الطول، شديد العقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله، ذي الطول ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله. وذي الطول أي ذي الإنعام الواسع، وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات، فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة، شديد العقاب ذي الطول، فهذا كما ترى للتعريف. والله تبارك وتعالى موصوف بصفاته على الدوام، وهو تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفات جميعها، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ذي الطول ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله. وقال مجاهد ذي الطول يعني ذي السعة والغنى. وقال الحسن ذو الفضل هو ذو الفضل. وقال قتادة هو ذو النعم وذو القدرة. وأصل الطول الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه. أصل الطول الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه. لا إله إلا هو إليه وحده لا إله سواه إليه المصير المرجع والمآب. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. قدم المغفرة والتوبة على العقاب منة منه وتفضلا. قال ابن عباس غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله وقابل التوب ممن قال لا إله إلا الله شديد العقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله ذي الطول ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله أي في القرآن العظيم في دفع آيات الله تبارك وتعالى بالتكذيب والإنكار مجادلة. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال أبو العالية آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقوله تعالى إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فهاتان آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن العظيم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فلا تغتر يا محمد أو يا من يسمع هذا الحديث بتصرفهم وتقلبهم في هذه الدنيا. وهذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيد شديد للكفار في آن. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يعني لا يخدع عنك تصرفهم في البلاد للتجارات وسلامتهم في تلك التجارات وفي ذلك التقلب في البلاد مع كفرهم فإن عاقبة أمرهم العذاب. ونظيره قوله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يعني للمعاش ساعين فإن عاقبتهم النار. كذبت قبلهم قبل كفار مكة الذين يكفرون بك ويعاندون أمرك. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهم الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب من بعد قوم نوح والأحزاب من بعده. الكفار الذين تحزبوا على الأنبياء على هود وصالح وشعيب وغيرهم من أنبياء الله تعالى فتحزبوا عليهم بالتكذيب من بعد قوم نوح. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم كذبوا أيضا. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. همت كل أمة من الأمم برسولهم ليأخذوه أي ليقتلوه ويهلكوه وقيل ليأسروه. والعرب تسمي الأسير أخيذا. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وجادلوا رسلهم بالباطل ليدحضوا أي ليبطلوا وليزيلوا بجدالهم الحق الواضح الذي جاء به المرسلون. ومجادلتهم مثل قولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. وقولهم لولا أنزل علينا الملائكة ونحو ذلك. فأخذتهم فكيف كان عقاب استفهام تعجيب أي فكيف كان عقابي لهم ألم يكن شديدا فظيعا. فأخذتهم فأهلكتهم إهلاكا مريعا فكيف كان عقاب. هذا استفهام للتعجيب أي فكيف كان عقابي لهم ألم يكن عقابا شديدا أليما. وكذلك حقت أي وجبت كلمة ربك يعني كما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة حقت على الذين كفروا من قومه. وكذلك حقت كلمة ربك أنهم أصحاب النار. قال الأخفش أنهم أصحاب النار لأنهم أصحاب النار أو بأنهم أصحاب النار، فهذا توجيهه أنهم أصحاب النار. ثم قال ربنا تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، العرش هو عرش الرحمن تبارك وتعالى، هو سقف المخلوقات وأعظمها، وسع السماوات والأرض والكرسي. العرش يقول ربنا تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، حملة العرش والطائفون به، وهم الملائكة المقربون في ذلك المقام، وهم سادة الملائكة وأعظمهم وأقواهم. يقول ربنا تبارك وتعالى في شأنهم يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم يعني ملابسين للحمد، التسبيح يلابس الحمد، ملابسين للحمد، يسبحون ملابسين للحمد، يقولون سبحان الله وبحمده، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يصدقون بأنه واحد لا شريك له ويؤمنون به، الملائكة كلهم يؤمنون بالله. فما وجه الاختصاص هنا؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، الملائكة كلهم يؤمنون به تبارك وتعالى، ولكن يذكر هذا هنا لإظهار فضيلة الإيمان وشرفه والترغيب فيه، أن هؤلاء الذين هم يحملون العرش ومن حوله أشرف الملائكة، هم الملائكة المقربون، وهم أعظم الملائكة وأقواهم، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يصدقون أنه واحد لا شريك له، ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا من ثمرات الإيمان أن يستغفر حملة العرش للمؤمن، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا يعني يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا نصب على التفسير، وقيل على النقل أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي واتبعوا سبيلك باتباع رسلك بتوحيدك وطاعتك واتباع دينك، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم أي جنبهم واحفظهم عذاب الجحيم. قال مطرف أنصح عباد الله للمؤمنين هم الملائكة، وأغش الخلق للمؤمنين هم الشياطين، لأن الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن أي جنات الإقامة في النعيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم على ألسنة رسلك، ومن صلح وأدخل من صلح أي آمن بك وصدق رسلك، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. قال سعيد بن جبير يدخل المؤمن الجنة فيقول أين أبي؟ أين أمي؟ أين ولدي؟ أين زوجتي؟ فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك، فيقول إني كنت أعمل لي ولهم، فيقال أدخلوهم، هذا أخرجه الطبري في التفسير، إني كنت أعمل لي ولهم، فيقال أدخلوهم. يقول ربنا تبارك وتعالى في دعاء الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات. ربنا وأدخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، هذا الإدخال تكميل للنعمة، لنعمة الله عليه، وتمام لسرورهم في جنة ربهم تبارك وتعالى. وقهم السيئات أي الأعمال السيئة لأنها تسوء صاحبها، وقهم السيئات وقهم جزاء السيئات وهي العقوبات، ومن تقي السيئات أي ومن تقه السيئات يعني عقوبات السيئات، وقيل جزاء الحسنات أو جزاء السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، يومئذ يعني يوم القيامة فقد رحمته، وذلك يعني زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب بحصول رحمة الله تبارك وتعالى بالجنة، ذلك المذكور هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا، هذا مطلق في كل من كفر بالله رب العالمين وعاند المرسلين. إن الذين كفروا ينادون يعني يوم القيامة وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم حين عرضت عليهم سيئاتهم وعاينوا العذاب، فيقال لهم لمقت الله يعني إياكم، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم اليوم أنفسكم عند حلول العذاب بكم، لأنهم إذا نزل بهم العذاب وإذا عاينوه مقتوا أنفسهم، عندما تعرض عليهم سيئاتهم وعندما يعاينون العذاب يمقتون أنفسهم، فيقال لهم لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم اليوم أنفسكم عند حلول العذاب بكم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقاله قتادة والضحاك كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنيا ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة، فهما موتتان وحياتان. وهذا كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال السدي أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم للسؤال، ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا بعد ذلك في الآخر، فهذان قولان. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا التي أسلفنا من تكذيب الرسل والإشراك بالله رب العالمين، فهل إلى خروج من سبيل؟ فهل إلى خروج من النار إلى الدنيا فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعته؟ ونظيره هل إلى مرد من سبيل؟ فيقال لهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، لأنهم يقولون هل تردنا إلى الدنيا فنعمل بطاعتك ونسلك طريق الأبرار؟ ذلكم العذاب والخلود بأنه إذا دعي الله لتوحيده وإخلاص العمل لوجهه الكريم إذا دعي الله وحده كفرتم، وفيه متروك استغني عنه لدلالة الظاهر عليه والتقدير، فأجيبوا أن لا سبيل إلى ذلك، لأنهم يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فأجيبوا أن لا سبيل إلى ذلك وهم مقيمون في العذاب لا يبرحون. وقيل لهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، فهذا العذاب والخلود في النار بأنكم إذا دعي الله وحده كفرت، إذا قيل لا إله إلا الله أنكرتم وقلتم أجعل الآلهة إلها واحدا، فهنا تقدير كما ترى، يقولون فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فيقال لهم لا سبيل إلى ذلك، وهذا العذاب الذي أنتم فيه سببه أنكم كنتم إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به غيره تؤمنوا تصدقوا ذلك الشرك، فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي، له العلو المطلق، له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ومن كمال قدره كمال عدله، وأنه لا يضع الأشياء إلا في مواضعه، فهو العلي الكبير الذي لا أعلى منه ولا أكبر، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. يريكم آياته، يريكم علاماته الدالة على قدرته الباهرة في مخلوقاته. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق. وما يتذكر وما يتعظ ويعتبر بهذه الآيات إلا من ينيب. وما يتذكر إلا من ينيب، يرجع إلى الله تعالى في جميع أموره وأحواله. فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله دعاء عبادة، وادعوا الله دعاء مسألة، مخلصين العبادة التي أمركم بها له وحده، مخلصين له الدين، مخلصين له الطاعة والعباد. ولو كره الكافرون ذلك فلا تلتفتوا إلى كراهتهم ودعواهم ليموتوا بغيظهم. فادعوه مخلصين له الدين ولا تلتفتوا إلى الكافرين، فإنهم يكرهون أن تخلصوا العبادة لله رب العالمين. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات، ارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته فجلت أوصافه، وهو رافع درجات الأنبياء والأولياء والصالحين في الجنة. رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح، ينزل الروح، سماه روحا لأنه تحيا به القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح. يلقي الروح من أمره، يعني من قضائه، من قوله، بأمره، من أمره أي بأمره، على من يشاء من عباده لينذر، أي لينذر النبي بالوحي الذي يلقيه الله تبارك وتعالى إليه، لينذر يوم التلاق. وقرأ يعقوب بالتاء، أي لتنذر، لتنذر أنت يا محمد يوم التلاق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض. وقال قتادة ومقاتل، يلتقي فيه الخلق والخالق. قال ابن زيد، يتلاقى العباد. وقال ميمون ابن مهران، يلتقي الظالم والمظلوم والخصوم. وقيل يلتقي العابدون والمعبودون. وقيل يلتقي فيه المرء مع عمله. فهذا تأويل يوم التلاق. ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء، هم الرسل. وسمى الوحي روحا لأنه تحيا به القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح. فقال جل قدرته، ذو العرش يلقي الروح، أي الوحي، من أمره، يعني من قضائه، أو بأمره، على من يشاء من الرسل من عباده، لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون. يخوف الله رب العالمين بالوحي العباد ويحثهم على الاستعداد ليوم المعاد. يوم هم بارزون، لا شيء يكنهم ولا شيء يسترهم ولا شيء يظلهم. يوم هم بارزون، خارجون من قبورهم، ظاهرون، لا يسترهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم، يعني من أعمالهم وأحوالهم شيء. ويقول الله تعالى في ذلك اليوم بعد فناء الخلق، لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيبه، فيجيب بنفسه فيقول، لله الواحد القهار الذي خلق الخلق وقهرهم بالموت، لله الواحد القهار. لا يخفى على الله منهم شيء، يعني يومهم بارزون، يعني يوم التلاق، يعني يوم القيامة، لا يخفى على الله منهم شيء. ولكنهم قبل ذلك لا يخفى على الله منهم شيء أيضا، يعني هم في الدنيا لا يخفى على الله منهم شيء، وهم في قبورهم بعد موتهم وتحت أطباق الثرى والتراب لا يخفى منهم على الله شيء. فلماذا خصصهن؟ يقول تعالى، لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، يعني في يوم التلاق. التخصيص لأنهم يتوهمون في الدنيا أن الحيطان والستور تسترهم وتواريهم. فقال ربنا تبارك وتعالى، يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه تعالى فيقول، لله الواحد القهار الذي قهر الخلق بالموت. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، بما كسبت في الدنيا من خير وشر. اليوم يوم التلاق، يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. اليوم الذي يقول الله فيه، لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت في الدنيا من خير وشر، يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، لا ظلم اليوم على أحد بزيادة شيء في سيئاته ولا بنقص شيء من حسناته، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، فلا تستبطئوا ذلك اليوم فإنه آت لا محالة وكل آت قريب، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة، وخوفهم يا محمد يوم الآزفة من أسماء يوم القيامة، خوفهم يوم القيامة، وسميت آزفة لأنها قريبة، إذ كل ما هو آت قريب، ونظيره قوله عز وجل: أزفت الآزفة، أي قربت القيامة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. فبين ربنا تبارك وتعالى أن القلوب يوم القيامة تزول من أماكنها من الخوف حتى تصير إلى الحناجر فزعا وهلعا ومخافة، فهي لا تعود إلى أماكنها ولا هي تخرج من أفواههم فيموت ويستريح. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، مكروبين ممتلئين خوفا وحزنا، والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به، الكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق القلب به، ما للظالمين من حميم، ما للظالمين من قريب ينفعهم ولا شفيع يطاع فيشفع فيهم، يعلم خائنة الأعين، أي يعلم خيانة الأعين، وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل، كما يكون الرجل في الدار بين القوم، فإذا مرت الجارية لحظها بعينه وسارقها النظر، فإذا التفتوا إليه أغضى، فهذه خائنة الأعين، وهو معنى ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يعلم خائنة الأعين، نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه، وما تخفي الصدور، وما لم يبينه العبد لغيره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، يحكم بالعدل، والذين يدعون من دونه، يعني الأوثان، لا يقضون بشيء، يعني هذه الأوثان التي يدعونها ويعبدونها من دون الله لا تقضي بشيء، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لأنها لا تعلم شيئا ولا تقدر على شيء، إن الله هو السميع البصير. وقوله تبارك وتعالى لا يقضون بشيء، وهو يعني الأوثان التي يعبدونها ويدعونها من دون الله، هذا تهكم بهم، لأن الجماد لا يقال له يقضي ولا يقضي، لا يقال للجماد أيضا يقضي أو لا يقضي، لأنه جماد ومحله غير قابل لذلك أصلا. فيقول الله تبارك وتعالى والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، فهي لا تعلم شيئا ولا تقدر على شيء ولا تقضي أصلا بشيء، إن الله هو السميع البصير، هو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير بما كان وما يكون وما يبصر وما لا يبصر، وما يعلم العباد وما لا يعلمون، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض، يعني ليعتبروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، يعني من المكذبين الكافرين، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فلم ينفعهم ذلك، فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، فالباء في قوله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق يدفع عنهم عذاب الله، ذلك أي ذلك العذاب الذي نزل بهم بأنهم، أي بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج الظاهرات الواضحات، فكفروا، يعني بما جاءهم به الرسل، فأخذهم الله يعني بعقوبته، إنه قوي لا يقهر، شديد العقاب، عقابه شديد لمن عصاه. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا، اللام هي الموطئة للقسم، يعني والله لقد أرسلنا، والله لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. أرسلنا موسى بآياتنا إلى جنس هؤلاء المكذبين، وأرسلناه بسلطان مبين، أي بحجة واضحة ظاهرة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان، وهو وزيره، هامان وزير فرعون، وقارون كان أغنى أغنياء عصره، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا، يعني فرعون وقومه، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. قال قتادة: هذا غير القتل الأول، لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان، فلما بعث موسى عليه السلام أعاد القتل عليه، فمعناه أعيدوا عليهم القتل. اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، هذا سوى القتل الأول، لأنه كان قد قتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم قبل ميلاد موسى، مخافة من أن يحيا موسى ويجعل الله رب العالمين ذهاب ملكه على يديه، فهذا هو القتل الأول. فعندما ذهب إليه موسى عليه السلام وأرسله الله رب العالمين إليه بسلطان مبين وبالآيات الواضحات، قالوا هذا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا، يعني فرعون وقومه، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، هذا سوى القتل الأول، يصدوهم بذلك عن متابعة موسى ومظاهرته. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وما مكر فرعون وقومه واحتيالهم إلا في ضلال، أي يذهب كيدهم باطلا ويحيق بهم ما يريده الله عز وجل. وهنا قاعدة، وهي أنه إذا كان السياق في قصة معينة أو حكم معين، وأراد الله رب العالمين أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به المعين، ذكر الحكم وعلته على الوصف العام. إذا كان السياق في قصة معينة، هنا في قصة موسى مع فرعون، أو حكم معين، وهذا الحكم هو ما أنزله الله رب العالمين بفرعون من إحباط كيده وإبطال مكره، فهذا في قصة معينة وحكم معين، وأراد الله رب العالمين أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به ذلك المعين، لأن هذا ليس خاصا بفرعون وحده. فحينئذ يذكر الله رب العالمين الحكم وعلة الحكم على الوصف العام، فيقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر ما ذكر واستحيوا نساءهم، يقول الله تبارك وتعالى: وما كيد الكافرين، وهذا هو مكر فرعون وقومه واحتيالهم، ولكن أتى كما ترى على الوصف العام، لم يقل وما كيد فرعون وملئه إلا في ضلال، لأن هذا ليس خاصا بفرعون وملئه، وإنما هو لكل من كان على شاكلته كاذبا كافرا مكذبا للمرسلين، فأتى بالحكم العام على الوصف العام: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذه قاعدة مهمة جدا عند النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا كان السياق في قصة معينة وحكم معين، وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به ذلك المعين، ذكر الله الحكم وعلته على الوصف العام، فيقول ربنا على الوصف العام: وما كيد الكافرين، فيدخل عموم الكافرين في هذا الوصف العام، فيقول الله تبارك وتعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فكل الكافرين كيدهم في ضلال، والسياق في شأن فرعون وملأ، فكيدهم ابتداء في ضلال، ولكن الوصف عام، فيقول الله جلت قدرته: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون لملئه: ذروني أقتل موسى. وهل كانوا يمسكون حتى لا يقتله؟ وكان يقول لهم: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. هل يستأذنهم في أن يقتله؟ ما الذي دعاه لقوله ذروني أقتل موسى؟ قال هذا لأنه كان في خاصة قوم فرعون من يمنعه من قتل موسى خوفا من الهلاك، فكان يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، أي وليدعو موسى ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فليمنعه منا. وقال فرعون لملئه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ثم أتى بعجيبة العجائب على مدار الدهور، أتى بالعجيبة التي لا ينقضي منها العجب، فيقول هذا الكافر الفاجر إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول فرعون لملئه بشأن موسى، يقول لهم إني أخاف أن يبدل موسى دينكم أو أن يظهر موسى في الأرض الفساد، وأما هو فليس من الفساد بسبب، هو إمام المصلحين. فيقول هذا الكافر لملئه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل أن يغير دينكم الذي أنتم عليه. وما دينهم الذي كانوا عليه؟ كانوا يعبدونه يتخذونه إلها وربا. فيقول هذا الدين أنا قد رضيته لكم، قد رضيت لكم هذا الكفر دينا، فدوموا عليه، فإن موسى يريد أن يفسدكم عليه وأن يفسد عليكم دينكم الذي ارتضيت لكم. فيقول إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد. وأراد بالفساد تبديل الدين وعبادة غيره، وهذا من أعجب ما يكون. شر الخلق يعظ الناس حتى لا يتبعوا خير الخلق، وما زال كثير من الناس عندهم مشابه من هذه الفرعونية الأولى. يكون الواحد من أئمة الإفساد في الأرض، يصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى، ويعيث في الأرض الفساد، ويحمل الناس على الكفر برب العباد حملا، ويدعي أنهم هم المفسدون وأنه هو من أئمة المصلحين. فما زالت تلك المشابه في كثير من الكافرين، يحاربون المسلمين ويسومونهم الخسر، ويقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ويدعون أنهم هم أهل الصلاح وأنهم هم المصلحون في الأرض. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى لما توعده فرعون بالقتل إني عذت بربي وربكم، إني استجرت، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، من كل متكبر يحمله تكبره على الشر والفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وبها سميت السورة، فهذه سورة المؤمن، وهذا مؤمن آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. اختلفوا في هذا المؤمن، قال مقاتل والسدي كان قبطيا ابن عم فرعون، وهو الذي حكى الله عنه فقال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وقال قوم كان إسرائيليا ومجازه، وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، لأنك إن قلت كان إسرائيليا ولم يكن من آل فرعون، لأن فرعون وقومه من القبط، ولأن موسى وقومه من بني إسرائيل، فإن قلت كان إسرائيليا فيقال قال الله تبارك وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وتقول كان إسرائيليا فلابد من تكلف شيء يحمل عليه السياق. فقال قوم كان إسرائيلي، والتقدير وكان وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، ولا داعي لهذا. والظاهر في الآية وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني كان قبطيا ابن عم فرعون، وهو الذي حكى الله عنه فقال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قالوا كان اسم الرجل الذي آمن من آل فرعون كان اسمه حبيبا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا لأن يقول ربي الله، يعني بسبب أن يقول ربي الله، هذه جريمة. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لأن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أي بما يدل على صدقه، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، يعني لن يضركم ذلك حينئذ، وإن يكن صادقا فكذبتموه وهو صادق، يصبكم بعض الذي يعدكم، وهو عذاب النار. وأراد بقوله يصيبكم بعض الذي يعدكم، أراد بالبعض الكل، أي إن قتلتموه وهو صادق أصابكم ما وعدكم من العذاب، لا أصابكم بعض ما وعدكم من العذاب، وإنما أطلق البعض وأراد الكل. وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن قتلتموه وهو صادق أصابكم ما وعدكم من العذاب. وقال الليث بعض هاهنا صلة، يريد يصيبكم الذي يعدكم من العذاب. وقال أهل المعاني هذا على الظاهر في الحجاج، يعني عند المخاصمة وعند المحاجة، كأنه قال أقل ما في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم، وفي بعض ذلك هلاككم، فذكر البعض ليوجب الكل، يعني هذا الذي يذكره لكم من العذاب بعضه لو أصابكم أهلككم، ثم يحيق بكم ويحيط بكم بعد بقية ما وعدكم من العذاب. فيقول هنا بعض أهل المعاني كأنه قال أقل ما في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم، وفي بعض ذلك الذي يعدكم هلاككم، فذكر البعض ليوجب الكل، يعني إذا كان البعض يترتب عليه هلاككم فكيف بكل العذاب. فيقول ناصحا قومه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. تفهم الآية وتفهم السياق، لأنه يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني لأن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم وجاءكم بما يدل على صدقه، وإن يك كاذبا فيما يدعيه أنه مرسل من عند الله فعليه كذبه فلا يضركم ذلك، فكذبه على نفسه. والقسمة إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا لا ثالث، فإن كان كاذبا فكذبه عليه، وإن كان صادقا فماذا تصنعون. فذكرهم بهذه الطريقة التي تدرج بها في الحجاج المنطقي ليفحمهم ويلزمهم الحجة. يقول وقد جاءكم بالبينات من ربكم وجاءكم بما يدل على صدقه لديكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه فلا يضركم ذلك، وإن يك صادقا فكذبتموه وهو صادق يصيبكم بعض الذي يعدكم، فماذا تصنعون حينئذ؟ إن الله لا يهدي إلى دينه من هو مسرف مشرك كذاب على الله رب العالمين، فينسب إلى الله تبارك وتعالى ما أسرف فيه من هو مسرف كذاب. يا قوم، وكرر النصح مع التلطف، يا قوم لكم الملك اليوم، أنتم اليوم غالبون عالون على بني إسرائيل، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض غالبين في أرض مصر، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فمن يمنعنا من عذاب الله إن جاءنا. والمعنى لكم الملك اليوم، فلا تتعرضوا لعذاب الله بالتكذيب وقتل النبي، فإنه لا مانع من عذاب الله إن حل بكم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم من الرأي والنصيحة إلا ما أرى، يعني لنفسه، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني ما أعلمكم إلا ما أعلم، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد جزما، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني وما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى. وقال الذي آمن إني أخاف عليكم عذابا كعذاب الأمم المتحزبين على أنبيائهم من قبل، كعاد وثمود، وكالأحزاب الذين تعلمون علمهم وتعلمون ما أنزل الله بهم لما كذبوا. وقال الذي آمن متلطفا مكررا النصح بلطف، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب كعذاب الأمم المتحزبين على أنبيائهم من قبل، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، مثل دأب أي مثل عادتهم في الكفر والتكذيب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أي مثل عادتهم في الإقامة على التكذيب حتى أتاهم العذاب. وما الله يريد ظلما للعباد، أي لا يهلكهم قبل إيجاب الحجة عليهم، كأنه يقول أنتم توجبون الحجة على أنفسكم بإنزال الهلاك عليكم فاتقوا الله. وقال الذي آمن يا قوم، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم، يدعى كل أناس بإمامهم وينادي بعضهم بعضا، فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الأعراف، وينادى على الناس بالسعادة والشقاوة يوم التناد. ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ألا إن فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وينادى حين يذبح الموت في ذلك اليوم أيضا. لماذا سمي بيوم التناد؟ لأنه ينادى فيه، ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وأصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الأعراف، وينادى بالسعادة والشقاوة، إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا على رؤوس الأشهاد، وإن فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وينادى حين يذبح الموت بين الجنة والنار، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقرأ ابن عباس والضحاك يوم التناد بتشديد الدال، أي يوم التنافر، وذلك أنهم هربوا، فندوا أي فروا هاربين، نفروا كالإبل النافرة الشاردة، وذلك أنهم هربوا فندوا في الأرض كما تند الإبل إذا شردت عن أربابها. وقال الضحاك وكذلك إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا، فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا، يعني ما أتوا موضعا إلا وجدوا الملائكة صفوفا، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. فذلك قوله تعالى والملك على أرجائها، وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يوم تولون مدبرين. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين منصرفين عن موقف الحساب إلى أين؟ إلى النار. وقال مجاهد فارين غير معجزين، ما لكم من الله من عاصم، لا من أنفسكم ولا من غيركم يوجد عاصم يعصمكم من عذاب الله، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد، لأن الهدى بيد الله. ولقد جاءكم يوسف من قبل، يعني يوسف بن يعقوب عليهما السلام جاءكم من قبل، أي من قبل موسى. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني قوله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فما زلتم في شك مما جاءكم به. قال ابن عباس من عبادة الله وحده لا شريك له، حتى إذا هلك أي مات قلتم على سبيل التشهي لن يبعث الله من بعده رسولا، أي أقمتم على كفركم وظننتم أن لا يجدد الله رب العالمين عليكم الحجة، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يعني مثل ذلك الضلال الفظيع، يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب، أي شاك مكذب بالآخرة. الذين يجادلون في آيات الله، قال الزجاج هذا تفسير للمسرف المرتاب، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ثم كأنه فسره فقال الذين يجادلون في آيات الله، فكأن سائلا سأل لما قال تعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، كأن سائلا سأل من هو المسرف المرتاب. الذين يجادلون في آيات الله، الذين يجادلون في آيات الله أي في إبطالها بالتكذيب، بغير سلطان، أي بغير حجة ولا برهان، بغير سلطان أتاهم، يعني من الله. كبر مقتا، أي كبر ذلك الجدال في آيات الله مقتا عند الله، فالله أشد بغضا لصاحبه عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي كما طبع الله على قلوب آل فرعون، يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قرأ أبو عمرو وابن عامر: قلب على كل قلب متكبر جبار. وقرأ الآخرون بالإضافة: على كل قلب متكبر جبار. ودليله قراءة عبد الله ابن مسعود: على قلب كل متكبر جبار. فقراءة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون، يعني لوزيره هامان: يا هامان ابن لي صرحا. والصرح البناء الظاهر المرتفع الذي لا يخفى على الناظر وإن بعد، وأصله من التصريح، والتصريح الإظهار. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. القصد من الصرح أن يبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، يعني طرقها وأبوابها من سماء إلى سماء. فقال هذا الكافر، قال لوزيره هامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. قراءة العامة برفع العين نسقا على قوله: أبلغ الأسباب، أبلغ الأسباب، فأطلع إلى إله موسى. هذه هي القراءة. وقراءة العامة: فأطلعوا برفع العين، فأطلعوا إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. وأما حفص عن عاصم فبنصب العين، وهي أيضا قراءة حميد الأعرج على جواب لعل بالفاء: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني وإني لأظن موسى كاذبا فيما يقول إن له ربا غيري وأن ربه في السماء. وهذا عجيب أن يكون فرعون قد قال له موسى عليه السلام إن ربي في السماء، وإلا لماذا طلب من هامان أن يبني له صرحا ليبلغ الأسباب، أسباب السماوات، ليطلع إلى إله موسى؟ موسى أخبره أن إلهه في السماء، فقال لوزيره: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، يعني طرقها وأبوابها من سماء إلى سماء، فأطلع إلى إله موسى الذي قال إنه في السماء. فموسى قال لفرعون: إن الله في السماء. وهذا هو الدليل. وفرعون أراد أن يكذب تكذيبا حسيا، قال: فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فيما يقول إن له ربا غيري وأنه في السماء. والغريب أن تجد المعطلة يكذبون بأن الله في السماء، ويكذبون أن الله استوى على عرشه كما أخبر عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسول صلى الله عليه وسلم، وهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما بلغ موسى، فإن موسى بلغ فرعون أن إلهه، أي إله موسى، أن إله موسى في السماء. فقال فرعون لوزيره هامان: ابن لي صرحا بناء عاليا شامخا يبلغ طرق السماوات وأبواب السماوات من سماء إلى سماء، حتى أصعد وأرقى في ذلك الصرح العالي إلى السماوات سماء من بعد سماء، فأطلع إلى إله موسى. إذن موسى أخبره أن إلهه في السماء. فإذا كان موسى قد أخبر فرعون أن الله في السماء، أفيقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخبار الخلق أن الله في السماء؟ سبحان الله العظيم، هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ الرسالة وما شرح العقيدة على النحو الذي أمره الله رب العالمين به. فموسى أخبر فرعون كما ترى في هذه الآية أن الله في السماء. وأراد فرعون أن يكذب موسى عليه السلام تكذيبا حسيا، لأنه لا يقوى على تكذيب موسى تكذيبا معنويا بمحض الكلام، وإنما قال نبني صرحا شامخا شاهقا يبلغ طرق السماء وأبوابها ثم نرقى فيه سماء من بعد سماء فنطلع، أنا وأنت يا هامان ستكون معي، فنطلع إلى إله موسى فلن نجد شيئا، وسيكون موسى حينئذ كاذبا في الذي أخبرنا به من أن إلهه وربه الذي يعبده في السماء. فهذا كما ترى هو دين الأنبياء، جاء به موسى وجاء به نوح وجاء به الأنبياء والمرسلون من بعد وجاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جلت قدرته وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. قرأ أهل الكوفة ويعقوب وصد بضم الصاد نسقا على قوله زينا لفرعون وصد، زينا وصد على النسق، زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. قال ابن عباس صده الله عن سبيل الهدى، وقرأ الآخرون بالفتح أي صد فرعون الناس عن السبيل. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني وما كيده في إبطال آيات الله وآيات موسى إلا في خسار وهلاك. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، وقال الذي آمن معيد النصح يا قوم بالتلطف والإقبال اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، لا كما يقول فرعون لا تتبعوه فإنه مسرف مرتاب كذاب، ولكن اتبعوني أنا أهدكم سبيل الرشاد يعني طريق الهدى، وليس كما قال فرعون وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، بل أنا أهديكم يقول المؤمن، بل أنا أهديكم سبيل الرشاد يعني طريق الهدى، لا كما يقول فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يعني متعة تنتفعون بها مدة ثم تنقطع وتزول، وإن الآخرة هي دار القرار التي لا تزول ومحل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من عمل سيئة من شرك أو فسق أو ظلم فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا بما يسوءه ويحزنه إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير، ويعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، يعني ما لكم كما تقول العرب ما لي أراك حزينا أي ما لك، ما لي أراك حزينا أي ما لك، فكذلك ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة يعني ما لكم أدعوكم إلى النجاة من النار بالإيمان بالله وتدعونني إلى النار إلى الشرك الذي يوجب النار، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به وأشرك به ما ليس لي به علم أنه يستحق العبادة من دون الله، والقول على الله بلا علم أقبح الذنوب، وأشرك به ما ليس لي به علم، أشرك بربي ما ليس لي به علم، القول على الله من أقبح الذنوب، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، العزيز في انتقامه ممن كفر، الغفار لذنوب أهل التوحيد لا جرم، حقا يقينا أن ما تدعونني إليه أي إلى الوثن وعبادة غير الله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، قال السدي لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة، يعني ليست له استجابة ولا دعوة، وقيل ليست له دعوة إلى عبادته في الدنيا لأن الأوثان لا تدعي الربوبية ولا تدعو إلى عبادتها، وفي الآخرة تتبرأ من عابديها، فقوله ليس له دعوة أي هذا الصنم عندما أدعوه لا يجيبني وليست له استجابة لدعوة يدعى بها، فهذا قول، أو ليست له دعوة إلى عبادته فأين الدين الذي يدعوني إليه هذا الوتر؟ وما هي العبادة التي يطلب مني أن أهديها له؟ لأن الأوثان والأصنام لا تدعي الربوبية ولا تدعو إلى عبادتها، وفي الآخرة تتبرأ من عابديها. وأن مردنا إلى الله، مرجعنا إلى الله، فيجازي كلا بما يستحق. وأن المسرفين أي المشركين هم أصحاب النار، وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجري على ربهم بمعاصيه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم من هذه النصيحة إذا عاينتم العذاب حين لا ينفعكم الذكر. وأفوض أمري إلى الله، ألجأ إليه وأعتصم به وأكل أموري جميعها إليه. وذلك أنهم توعدوه لمخالفته دينهم. إن الله بصير بالعباد، يعلم المحق من المبطل. ثم خرج المؤمن من بينهم فطلبوه فلم يقدروا عليه. وذلك قوله عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكروا، ما أرادوا به من الشر. قال قتادة: نجا مع موسى وكان قبطيا. هذا كلامه. وحاق نزل بآل فرعون سوء العذاب، الغرق في الدنيا والنار في الآخرة. فأغرقهم الله رب العالمين، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وذلك قوله النار، وهي رفع على البدل من السوء، وهو قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء بدل منها النار، وهي رفع على البدل من السوء. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء. أرواح آل فرعون، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: في أجواف طيور سود، يعرضون على النار كل يوم مرتين، تغدو وتروح إلى النار، ويقال: يا آل فرعون هذه مأواكم حتى تقوم الساعة. وقال قتادة: ومقاتل والسدي والكلبي تعرض روح كل كافر على النار بكرة وعشية ما دامت الدنيا. فهذه الآية من دلائل وأدلة عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة، فدل على أن العرض على النار غدوا وعشية هو قبل أن تقوم الساعة، وذلك في البرزخ في القبر. فتعرض روح كل كافر على النار بكرة وعشية ما دامت الدنيا. ثم أخبر الله عن مستقرهم يوم القيامة فقال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا من الدخول، أي يقال لهم: ادخلوا يا آل فرعون. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويقل من الإدخال، أي يقل الملائكة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أيها الملائكة. قال ابن عباس: يريد ألوان العذاب غير الذي كانوا يعلبون به منذ أغرقوا. فالله رب العالمين ذكر عاقبة المسرفين الكافرين المشركين، وضرب المثل في كتابه العظيم بمؤمن آل فرعون، وكيف نجاه الله تبارك وتعالى من كيد فرعون وملئه. ونجاه الله رب العالمين لما فوض الأمر إليه وقام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الذي أوجبه عليه، قام به أحسن قيام وأتمه، ثم جعل الأمر راجعا إلى الله تبارك وتعالى بالتفويض إليه والإنابة إليه، وجعل الأمور جميعها بين يديه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا مؤمنين، وأن يقبض أرواحنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.